هو عباره عن الات مختصر بس في روح السيرجري ابلايد بمعنى تطبيق. هل انا هاجي يوم كده اقول لكم يلا يا جماعه هنعمل النهارده اناتومي؟ لا. امال ايه؟ هتاخد اناتومي بدون تحس، من غير ما يبقى في حاجه بقى اناتومي. يعني مثلا لما اجي اشرح موضوع زي الثيرويد مش هضيع حصه اشرح اناتومي ده ملل. امال اعمل ايه؟ الثيرويد فيها مثلا كونجيتال انوماليز يبقى لازم اديلك امبريولوجي. هخش على مثلا موضوع اندوكراينولوجي في الثيرويد ارجعك للفيسيولوجي والهيستولوجي مراجعه سريعه. هتبص تلاقي نفسك عمال تاخد الاناتومي بس في المكان بتاعه. هنعمل عمليه الثيرويد ثيرودكتومي يبقى نشرح ايه هو النيرف سبلاي وايه هو البلاد سبلاي. الشرط يوم ما خلص الثيرويد بدون ان تدري هنكون خلصنا الاناتومي. واطلب منك قراءه الاناتومي مع نظري اناتومي، نظري اناتومي. يعني استعمل طريقه الشرح او طريقه الدرس او طريقه المراجعه والمذاكره. ما فيش انا على اخر سنه يلا نراجع بقى اناتومي، لا هتبقى خدت طول الوقت معايا. الاوبراتيف لما اجي اشرح الاوبراتيف ده في وقت معين بنشرحه. بنشرح ايه هي العمليه ومش كل العمليات هتجيبوا ان ديتيلز. في عمليات ان ديتيلز وفي عمليات ان براسبس. ده برضه عشان نعرف ليه اوبراتيف. دائما عشان تقدر تبقى انت معد للامتحان خصوصا الكلينيكال، فالكلينيكال بيحتوي على ثلاث اسئله دائما سواء في الراوند او اخر السنه. هيسالك حالتك ايه؟ ده معناه دايجنوزس. ليه؟ تعمل ايه؟ دايما هم الثلاث اسئله دول. دايجنوزس لازم اقولك ازاي هاو كان دايجنوز وازاي تلقي بالدايجنوزس. دايما نقول الكتاب يعني العنوان بيبان من عنوانه، الكتاب بيبان من عنوانه، والشخص بيبان من مظهره. فبرضه دول دايجنوزس بيعكس معلومات. ومهم قوي دايجنوزس. نمرة اتنين بيقول لك ليه؟ هو ملخص للشيء، كل ده هنعده. تعمل ايه؟ هلاقي الدايجنوزس هستفيد ايه من الكلينيكال؟ ليه؟ من النظري بتاعي؟ تعمل ايه؟ من الاوبراتيف. عشان كده انت ما تبقاش جاهز 100% غير لما نكون خلصنا كل حاجه. مش بس درس كلينيكال لوحده، كل دي شبكه. عشان كده برضو انا بتعجب ساعات واحده ممكن اجي اخد مع حضرتك كلينيكال بس. يعني انا جوزها ولادي وانا عمري ما خدعت حد، ما اقدرش اقول لواحد تعالى خد بس كلينيكال. لان الكلينيكال بدايته كانت النظري ونهايته كانت الاوبراتيف. عشان اجيب لك احط ايدك على العيان وخلاص وتمشي يبقى انا بفتح عليك. يعني سام فانت مش هتفهم فت انك انت تخش الامتحان الكلينيكال وسام زمايلك غير لما نكون خلصنا النظري والكلينيكال والاوبراتيف. خاصة ان انا سيرجن، خاصة ان ده استاذ جراحة اللي بيمتحنك هيخش ناحية الجراحة. فتعمل ايه؟ معناها انفستيجيشن من النظري معناها الاوبراتيف من الاوبراتيف. تمام؟ إذا عندي ثلاثة نوتس أساسية اللي هو البيز بتاعتي. وعرفنا هنبدأ ونشتغل إزاي. عرفنا إن هناك حاجات مساعدة زي الأبر، زي الأنيسيزيا، زي الإنستيتوتس. الأناتومي والسيرجيكال أناتومي ده هنذاكره باراليل مع النظري. يعني ممكن النهارده مثلا هبدأ معاكم بالبرست، هبدأ معاكم بالكونجيتال أنوماليز. بسيطه ظريفه ومنها هديه نتعرف على بعض، نتعرف على طريقه الشرح، نتعرف على الديسبلين بتاع الدرس. الدرس له منهج. هتلاقي هشرح لك الامبريولوجي هم سطرين يبقى هم الامبريولوجي. ما تروحش تذاكر لي البريست اي حاجه انا ما كنتش بذاكرهاش. واكثر حاجه بتقلقني ان طالب يقرا شيء انا مش عارفهوش فبيتخيل شيء ممكن يتخيله غلط عشان انت طلعها هي صعبه. لكن ممكن انت تقرا حاجه انا ما قلتهاش من زميل في الكليه شرح الدرس. يا استنى، لكن انك انت تقراها لوحدك بلاش كده. عندنا سنه طويله هنخلص وهنراجع وزي ما انتم شايفين الكريكتر بتاع الاسلام. يبقى ده بالنسبه للكتب الاساسيه. ده حاجات انا هجيبها زي السيرجيكال اناتومي زي الكلينيكال. نيجي برضو نقول الدرس يمشي ازاي. احنا عندنا المواعيد بتاعتنا ان شاء الله هتبقى يوم الخميس والسبت. الخميس والسبت من الساعة 12 الظهر. السبت هيبقى لغاية 1:30 درس واحد. الخميس هيبقوا درسين. يعني ايه درسين؟ يعني في نظري زائد الكلينيك او زائد الاوبر او زائد الاكس ريز او هكذا. فانت عشان لو انت بتبطل جدولك واحنا لسه في اول سنه ما تزنقليش الخميس. السبت 12 1:30 ماكسيموم 2 واكون واحد. الخميس هو اللي هيبقى درسين. الدرس بيبدا باسئله منك ليا. سواء في الدرس انا شرحته او في حاجه انت عايزها من الكليه او في حاله انت عايز تتساءل فيها. يوم ساعه. ثم اسئله اورال مني ليك. ثم ساعه حر. ماكسيموم ده ساعه ونص. خلاص؟ فده نظام الدرس. انا نظامي لما باجي اشرح ببقى عارف في اوقات معينه بتوقف واراجع اللي قلته واسال اذا كان في حاجه مش مفهومه اشرحها لك. Because I don't like interrupting. يعني مش وانا بشرح خليني اقول دي لا لا لا لحظه يا دكتور مش فاهمها. لا لان دي كده هتبقى سوء. قد يكون زميلك مركز طلعته عن تركيزه. فانا ليا طريقه انا ما حسش حد يوقفني وانا بشرح. في محطات بقف فيها ممكن عدت فيها مره واثنين وثلاثه بس اللي انت جت في دماغك حاجه او سؤال لا تمام؟ نظامنا بعد ما نخلص كل شابتر بنعمل امتحان ريتم. ريتم شورت كويشنز كده ريتم. تتعود ازاي زي ما بقول انا تو هيت ذا تارجت تضرب هدفك. مشكله الطالب انا بقالي بالظبط بدات اول دفعه بدرسها سنه 81 دخلنا على عمر في ولادي بقعد معاهم واشوفهم فلقيت دايما الطالب في مشكله اكتب ايه؟ انا مذاكر وصامم وداخل السؤال الاولاني اخذ مني نص الورقه دي والوقت باقي حلوته. يعني انت ما تقدرش تظبط ما تقدرش تقول معلوماتك ايه ما تقدرش تقول باختصار شديد ما اتعلمتش تكتب ريتم. دي مهمتنا بقى. مفيش ابدا واحد هيخش يشتغل عمليه ما اتمرنش عليه ولا واحد ينزل يلعب كوره من غير ما اتمرن ولا واحد حتى اللعب لازم يتمرن عليه. فبالك بالامتحان لازم نتعود نكتب في 10 دقايق سؤال ريتم عناوينه ايه؟ فده اللي هنعمله. في حاجه اسمها هوم ورك. يعني باجي انا اقول لك السؤال ده نزل، السؤال مظهره سهل موجوده في النوته او في اي نوته موجوده في السؤال. بس اكتبه ازاي؟ يعني ازاي اكتب ازاي؟ واكثر شيء ان انا اجاوب على سؤال ريتم بالشفويه. لما يجي هروح كاتب لي كده وكاتب كده وكاتب كده. لا ما ينفعش. اكتبه بقى وشوف الوقت بتاعه هننتجه ازاي. مش حد يخش امتحان كده من كل في بعض الاسئله ما هوش كل الاسئله. دي برضه واخدها سيريس. وانا بقول دايما انا عليا اعمل ما يرضي الله وضميري. وانت عليك تو فولو مي. لكن اجي اقول السؤال ده ما هو أبوه. انا واحد مثلا بيجاوب لي خمسه ما بيجاوبوش والثاني اخده سهل وبتاع طب انا اعمل لك ايه؟ فلما اقول لك السؤال ده جاوب في البيت وتعالى نشوفه مع بعض ننتجه واكتب لكم الاجابه المثاليه. لكن اكتب لك الاجابه المثاليه ايزي كاب ايزي جو. فده برضه ليه انا نظام نحن سيريس. بعد كده الشطر اروح اعمل امتحان شامل في الحاجات حسب معاد بتاعنا عايزين مثلا امتى السبت الجاي سبت الاحد واقول اعمل الامتحان ده. قد ما تاخد الموضوع سيريس قد ما تلاقي اخر السنه اتراجعنا وانا اضمن لك باذن الله هنكون راجعنا ثلاث مرات اتليست غير الفاينل ريفيجن هي ثلاثه. طب وانت مش دريان ادينا بنراجع. نيجي بعد كده نقول هنخلص امتى؟ السؤال دايما في طبعا المستقبل في علم الله ولكن حسب الخبره وحسب ما احنا بنظبط كل حاجه واحنا بقينا في عصر تكنولوجيا مفيش حاجه اسمها ايه نسيبها كده. بالظبط بالظبط حوالي من 84 او 85 ليكتشر ل 90 ليكتشر ده عشان نخلص المنهج كله. فانا حسبت انا بشتغل 8 الى 9 شهور. عندنا بريك في شهر 8 نرجع نراجع في سبتمبر واكتوبر. ده النظام اللي ماشي عليه طول عمري. شهر 8 مش شرط كله. حسب لو خلصت المقرر وبرجع وتمام التمام ناخد 8 كله. ممكن ناخد منه اسبوع. تمام. لو انا بصيت بالطريقه دي الاقي ان انا هخلص مستريح في شهر 7 باذن الله. لو حسبتها بالاجازات في نص السنه الاعياد هتلاقي في مره عيد مره اتاخرنا يعني هلاقي ان انا مدي لنفسي براح لغايه اخر سنه. نص سبعه ده اخر سنه. فاحنا يبقى عندنا في شهر 7 هنخلص باذن الله. ناخد البريك ونرجع على المراجعه النهائيه اللي هي بتبقى شهر 6 وشهر 8. نقطة برضو ننطق إليها طريقة التدريس. كل واحد لما بيجي يدرس ليه هدف. مش مجرد لا داخل المحاضرة هي اتقالت وانتهينا. لأن أنا بكون عندي ملتزم بالمقرر فروم إيه تو زد فأنا ليا نظام ليا تكنيك ليا هدف. طريقة أو الطريقة اللي بشرح فيها. أنا الطريقة اللي بشرح فيها هي عبارة بطلب منك الكونسنتريشن تبقى مركز معايا. انا مش بصوت لاجل الايديولوجي 1 2 3 4 بصوت 1 2 3 4 ده مش ده مش تركيز مش شرحي. طريق شرحي هو عباره عن النظري in a practical way in a practical way يعني انك انت تحس بالدرس اكنه فيلم قدامك اكن حاله فعلا قدامنا اهي بيشتكي بايه هنكشف عليه ايه نعمل الديسكشن ازاي. وليا رولز اكتسبتها بالخبره مع العمر. ليا رولز دي مهمه جدا. رولز دي هي اللي بطلب منك لو معاك شهور تكتب هذا الرولز لان هنبص ليه على اخر السنه احنا حطينا الجراحه في اقص حد ادمان الموضوع ما بقاش له وقت. عرفت التومر هنتكلم على ايه؟ ولو انا نسيت ان انا راجع على الكانسر دوت هجاوبه من الرولز اللي قالها لي ازاي؟ عرفنا الانفكشن ليها رولز يقولها ازاي؟ عرفنا ان الانفكشن والابسس ليه طريقه في الرجاله وليه رولز حددت بيها الجراحه. عمرك ما هتبني عماره من غير ما يكون فيه اساسيات. هي دي الطريقه بتاعتي. ليه بقولها كده؟ انا لاحظت برضه في تدريسي في بعض الطلبه بيتابع المحاضره وهو فاتح النص. بص بص ما ينفعش. أنا عمرك تعرف تتابع المحاضرة بالطريقة ليه؟ النقص معاك. روح البيت اقرا لسه سامعها اقرا مش ذاكر. ذاكرت كويس لكن اقرا. أخطر حاجة تاخد المحاضرة وتروح البيت بكرة إن شاء الله بعده بعده خلاص راحت سمعت راحت. الفيجوال ميموري والأوديتوري ميموري راحوا من عندك. طبعاً عندك هذا دي مش فاهمها في تاني. تاني درس او ربع ساعه كل انا مش فاهمها ومش فاهمها ومش فاهمها. لكن لما تتابعني انا ما بشرحش سطر سطر. انا زي ما بقول لك بشرح الموضوع بشرط هدفي في الاخر تطلع من المحاضره. لو حد قال لك خدت محاضره ايه النهارده؟ انا خدت كذا كان بيتكلم على كذا كذا كذا. ولكن تطلع انا مش فاكر قال ايه ده بالنسبه لي فشل في ان انا اشرح لك. لكن مفيش مانع كشكول وتاخد نقص. سؤال رسمه معينه ملخص معين. ده فولو بي وبنقص. بتضيع وقتك بتضيع تركيزك تركيزك من هنا ومن سمعك. مش شرط تمشي سطر سطر. ده بالنسبه لل نظام الكورس بتاعي عامه. بنيجي بقى خدمتك هنا الامتحانات والماركس ومتوزعه ازاي. يعني بص تلاقي ان الريتن لونج طبعا ريتن تو بيبرز وبعدين في لونج كيس وفي شورت كيسز. يعني اللونج واحده الشورت اثنين وحسب رئيس القسم ممكن يقول لك انا هنزل مثلا ساعات بينزل القصر يقول لك ايه هنزل خمس حالات شورت سبوت دايجنوز. يعني ايه الفرق بين لونج وشورت؟ لا يوجد فرق خالص الا ان اللونج تاخد شيت اقعد بقى كده زي ما اتخذت بطنه خلاص خلصتوها عرفتوا الشيت اخد شيت اديني قاعد انا وعيان ان شاء الله قعدت ساعه خلصت الشيت رحت امتحن. الشورت كيس بنكتب القصه يعني انا بخش على الحاله ممكن يكون عندك ايه تعالى قول لي حالتك ايه فانا برش اول حاجه بعملها في الشورت كيس ان انا اخد دايجنوزس ادي بقى الشورت واللونج. اللونج كيس ماشي بطريقه كلاسيك البيرسونال هيستوري والكومبليت والبريزنت هيستوري ادينا قاعدين وبنسمع. الشورت كيس بتاخد الدياجنوز عندك وقت ابدا بقى ايه اساله ما بقراش الشيت ولا تديني شيت ادي الفرق الجو ده. ولكن كحالات ممكن ده زي الجايدر انزله شورت وانزله لونج ابصر انزله شورت انزله لونج فاهمين بقول ايه؟ يعني ده الفرق بين الشورت واللونج هو في الشيت. نيجي بعد كده عندنا الاورال. والاورال ممكن يبقى هيئه جار وممكن يبقى هيئه عمليه اوبرتيف. ودول بيبقوا لجنتين. نيجي بعد كده الاكس راي والانسترومنتس. وفي سيرجيكال اناتومي. وبعد كده ال 20% اللي هي عباره عن امتحانات الراوند زائد في امتحان في اخر سنه اللي هو ال 20%. يبقى دينا عرفنا حتى الامتحان عباره عن ايه والدرجات بتاعتها عباره عن ايه. النوت موجوده في المكتبات فوليوم 1 فوليوم 2 فوليوم 3. ارجو ان يكونوا معانا. بعد كده نبقى نجيب النوتس بعد كده اللي هي الاوبرتيف او الانسيس الى اخره. في حد عنده اي تساؤل يرد عليه؟ اتفضل. انا متاسف جدا المواعيد. بصوا يا جماعه انا متاسف جدا لان هذه المواعيد هي المواعيد يعني المواعيد اللي انا قدرت افضيها. فانا عندي مشغوليات كثيره جدا. انا فيري سوري انا بحاول ارضي كل الناس لكن انا عندي نوعين اللي قدرت افضيها هي الخميس والسبت وده اللي هنكون ماشيين بيه السنه اللي فاتت. انا مش هقدر ابدل اي واحد. للاسف شديد ان عندي الحد والاثنين والثلاث والاربعه. لو ساعه لو بصوا لو الساعه واحده هيبقى الخميس بس. مش السبت. عشان السبت فيه انا حسب ما قالوا لي في السنتر في ارتباطات ثانيه للطلبه. فبليز بصوا يا جماعه انا برضو عايز اقول حاجه يعني سهل على الطالب ان هو يغير صعب عليا. يعني انا ممكن مثلا لو انا عندي مرتبط بدرس ممكن اشيفه في مجموعه ثانيه. لكن انا بالنسبه لي فيري فيري وبعدين عشان انا انزل بنها يعني هي يعني صف خلاصها حبا صراحه المواعيد كلها مفتوحة. يا ترى هل وصلت لكم السيستم اللي نمشي عليه؟ ليه بقى؟ لأن أنا دي برضه نصيحة، نصيحة أبوية هقولها لكم. ليك مشكلة كطالب كويس؟ هاخد مع سين، هاخد مع صاد، هاخد مع فلان، هاخد مع علان، هاخد ده، هاخد ده، هاخد ده، ويضيع وقته تفليت من ده ومن ده. انا مش عايز اقول احسن ايه تاخدوا عليا ان انا مغرور. انا مش مغرور من الوضع جدا لكن انا لما بنزل بره مقارنه مع اي حد. انت بتشوف انا اقصر النهارده هبدا شويه هبدا جايز اسلوبي ما بيعجبكش جايز مش مستريح ده حاجه ليه بس تكت شو يعني خد الديسيجن بسرعه بدل ما نضيع لاني انا بقول لك بقالي اكتر من 28 سنه ولا يا طالب راحل وطالب تاني يقول ده هوديك لواحد ده هو ده لو ده مشروعاته كبيرة ده ما خلص تقعد تقول السنة عمال رايح هنا هنا والاخر تيجي الحق دكتور اللي فات ممكن يرمي بقول لك انا قطبت بقول لك صين اوساط كله هيخلص شوف اللي يريحك وانت وما تعطلش المسيرة ولا تعطل نفسك بليف مي ده اللي بيحصل كل سنة فانا هبدا النهارده وهقولها من غير زعل اللي هيرجع ويقول هيرجع اهلا وسهلا لكن اللي هيجي يقول لي فاتني ده ممكن تشرحه لا مش هشرحه عملتها السنه اللي فاتت بالرغم ان انا قلت يا جماعه خلينا ماشيين ما نضيعش وقت ونضيع وقت ولا فلان وهحضر لفلان وهحضر احضر ما انت شايف بس هو يور ديسيجن فيري سون تمام مش كده انا مصر اقول لك نظامي ايه بشتغل اذا كان هذا النظام يساعدك او شايف موقف فيك المره الجايه هيبقى معانا كشكول اللي ممكن اكتب حاجه ارسم حاجه الخص حاجه لان ليا برضو اسلوب لبعض المواضيع انا عارفها انها مكتوبه وفيري سترونج زي مثلا التريتمنت اوف كانسر ريست فمين ده رامي نوتس مش فاكر مين على خصول حاسس ان خصولكم روح البيت غيره يبقى كسرنا انا مثلا كسرنا شوكه حاجه معينه في مواضيع فيري ديفيكالت والمواضيع دي ما تتكلمش عايز اقول لك كويس قوي بس في نفس الوقت النوتس مكتوب بطريقه تقيله قوي فلا روح جاي مدبسها والخصها انا عايز منك كشكول معاك النوتس طب النوتس معايا ليه بالرغم ان انا مش هتابعك في المحاضره عشان اخر الدرس في ساعات بنشطب حاجات في ساعات بنقول حاجات في ساعات بنلخص حاجات اخطر شيء ان النوتس تفضل مركونه فتره وتبتدي تقراها بتحس ان الدنيا كلها ايه طيب في اي تساؤل يا جماعه ماشي نعم ليه تعمل يعني ليه انا زي ابوك لا دي ما يصحش يا راجل اذا جيت طب ليه انا مش صاحبك طب تفكر مثلا الدرس ده يبقى كده يعني هل عايز يقول يا جماعه